نعم. ايش؟ هل التحنيط له اصل من الشرع؟ وهل التحنيط تحنيط الحيوانات ايش تقصد يعني له اصل في الشرع؟ لا التصوير هو اما صورة بالرصاص او بالدهان او بالكاميرا او بالفيديو، اما هذا انسان كما لو كان مات وبقي في الصحراء وبقي محتفظا على وضعيته، هذا ليس تصويرا، ما في مانع هذا.